ألا لله الدين الخالص. الله عز وجل لا يقبل من الدين إلا الخالص. أما لو عمل الإنسان عملا وأدخل في النية شيئا من الدنيا، عمل لله لكن جزء منه لغير الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يقبل العمل كله. لئن أشركت، هذا الشرك في النية، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أعظم الفضائل على الإطلاق من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. لا شك أن أول زاد يجب على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يتحلى به أن يفتش في نيته عن إخلاصه وعن صدقه. نعم، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وما جنّ من النار. فالإخلاص هو سر قبول العمل، بل هو سر قبول فتح الله عز وجل لقلوب الخلق لكلام الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل، سواء كان هذا العمل ظاهرا أو باطنا، عمل الجوارح أو عمل القلب، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهل أفلح السلف الصالح رحمهم الله برحمته الواسعة، فبقيت علومهم وأقوالهم ونصائحهم ومواعظهم كأنها كتبت بالأمس القريب، بل كأنها كتبت في هذه الساعة، تضيء للسائرين وتهدي بإذن الله الحائرين إلى مرضات رب العالمين، وفي ذلك من الأجر ما الله به عليم. كل ذلك بفضل الله ثم بالإخلاص. المتكلمون كثير والوعاظ كثير ومن ينصح كثير، ولكن من يريد وجه الله قليل، وقليل من عبادي الشكور.